لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن شاء الله هيبقى بالنسبة للدرس نزولا على رغبة يعني أكثر الإخوة جزاهم الله خير طلاب العلم والحرصين على الدرس. إن شاء الله الدرس سيكون الأسبوع بعد القادم، يكون من بعد صلاة المغرب إن شاء الله، يكون الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله نحن على صلاة العشاء، لأن أكثر الناس أو كثير من الإخوة يعني لا يعلم بالمعلومة أو ربما لم يأتي اليوم لعطلة العيد. فإن شاء الله الأسبوع القادم الدرس العشاء، وسنقيم صلاة العشاء سنقيم بعد 5 دقائق من الأذان علشان قصر الوقت، والأسبوع بعد القادم إن شاء الله سيكون الدرس بعد صلاة المغرب، درس الشيخ إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، لكم والله وحشة. أولا ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومنكم الصالحات من العمل، وأن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يجعلنا ممن يعملون بطاعته ديمة بلا انقطاع، اللهم أمين. ها نحن قد عدنا إلى شرح مختصر منهاج القاصدين، والذي ما زلنا فيه مع الربع الثاني العادات، واليوم مع كتاب العزلة، مع كتاب العزلة. العزلة لغة كما تكلم أهل اللغة هي التفرد والابتعاد أو التنحي، وقل الانعزال. أما من حيث الإصطلاح الشرعي قالوا العزلة بمعنى إثار حياة التفرد على حياة الجماعة والاختلاط، بأن يكتفي المعتزل بإقامة الإسلام على نفسه غير مبال بالآخرين طلبا للسلامة، طلبا للسلامة. في الحقيقة سنجعل التفصيل في التعليق في نهاية المبحث الذي قدمه الإمام عليه رحمة الله، لكن نقول الأصل عندنا في الإسلام الاختلاط والمعايشة لإقامة هذا الدين ولحراسته وللحفاظ عليه. وإن كان الكلام في العزلة والاختلاط انتشر بين السلف فاجتهد من اجتهد، فمنهم من رجح العزلة على الجملة، ومنهم وهم جمهور أهل العلم من رجحوا الاختلاط، ومنهم من قال العزلة قد تجب أحيانا في ظروف أحوال أجواء معينة بمقاييس معينة، ومنهم من قال قد تستحب، ومنهم من قال قد تكره، لأن الحاجة إلى الاختلاط لإقامة الدين ضرورة شرعية. لكن على الجملة الدول مع الإمام عليه رحمة الله سنسير على كلامه موضحين بعض المعاني، ثم في نهاية المبحث نتكلم في المسألة بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله: اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيتهما أفضل، مع أن كل واحد منهما أي ممن فضل هذه أو تلك لا تنفك عن فوائد وغوائل، وأكثر الزهاد اختاروا العزلة، والجمهور في الحقيقة اختاروا الخلطة كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري، رهيب بن أدهم، وداود الطائي، والفضيل يعني ابن عياض، وبشر الحافي، في آخرين من السلف. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب وشريح أي القاضي والشعبي وابن المبارك، في آخرين، وفي الحقيقة هم جمهور أهل العلم. لكن على الجملة قبل أن نشرع، كلا الفريقين اجتهد وساق بعض الأدلة على كلامه، ثم سنرجح إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلنا في نهاية المبحث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك، أي سننقل أقوال هؤلاء وهؤلاء. قال: أما حجة الأولين اللي هم مين؟ القائلين بالعزلة. قال: أما حجة الأولين فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد أي الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل يجاهد بنفسه وماله. في لطيفة هنا الأخوة تركز عليها، سترون نقول جمهور قوي جدا. رجل يجاهد بنفسه وماله، يعني في سبيل الله لنصرة دين الله. ورجل في شعب، الشعب مكان يكون بين الجبلين أقرب إلى الوادي، في شعب من الشعاب، يعبد ربه ويدع الناس من شره. اللطيفة: رجل يجاهد بنفسه وماله، هذا خير الناس مش كده بنص الحديث. الذي يجاهد بنفسه وماله أيختلط بالناس أم لا؟ صح؟ أظن كلام النبي واضح جدا: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بس احنا بنقوله كده يعني احنا مش بننتصر من الأول الكلام، لكن الواحد بيجد نفسه بس ياخد اللطاف كده عشان ما تعديناش. ماشي. ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يدع الناس من شره قيل تحمل على معنيين: التخلص، سواء هو يخلص الناس من شروره هو، ويقول أنا مثلا أنا يعني عندي أفات وعندي شرور فأنا أخلص الناس من شري أنا، ده بيتهم نفسه وبالتالي يعتزلهم حتى لا يؤذيهم. ولها معنى تاني: أن الناس فيها شرور كتير فهو بيعتزلهم عشان إيه؟ يقي نفسه من شرورهم هم. واضحة؟ ماشي. يعني تحمل على المعنيين. أيضا من الأدلة التي سيقت في هذا الباب، يمكن الإمام تجاوزها لكن نذكرها برضو، ما بين احنا نديهم حقهم في الكلام عشان لما نرد نرد ردود قوية إن شاء الله. حديث أيضا عن أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما أو غنيمات في رواية، يتبع بها شعفا يعني الجبال، مواطن الرعي وما شابه ذلك، ومواقع القطر اسمع، يفر بدينه من الفتن. لكن في الحقيقة أقول لهم ليس لكم دليل، لأن هذا مرهون بفتن آخر الزمان بدليل نهاية الحديث. دي لطيفة برضو اكتبوها على جنب، واضحة كده؟ ماشي. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاته؟ يبدو في حديث طويل في إشارات وتوجيهات وإرشادات، فيبدو أن الصحابة تأثروا فقال: من نجاه؟ طيب إذن من نجاه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. خلي بالكم الألفاظ مهمة جدا، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في الحقيقة الحديث ده جميل جدا جدا، وبرضو أنا بقول لهم أن ملكوش دليل فيه، ماشي، لأن ليه مفهوم وتوجيه عند السلف. لو قلنا الشطر الأول من الحديث: أملك عليك لسانك، أملك من الملك تام، أي كن كالمالك المتحكم فيما يملك، يأمر وينهى، أي اجتهد أن تكون متمكنا من لسانك. وهذا على كل حال، في حال الخلطة وفي حال العزلة، لأن الخطر عظيم في الكلام أصلا. ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن من أحاديثه الصحيحة والحسنة يتكلم عن خطورة اللسان، عن خطورة الكلام، ويوصي بالاحتراز والتحفظ وبالأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى التمكن من هذا اللسان. لو قلنا على سبيل المثال، هو مش موضوعنا بس عشان تحس الموضوع كبير، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع الصحابة الكرام يدخل معاذ بن جبل، كان وعاء من أوعية العلم، كان يخصه صلى الله عليه وسلم بأشياء مهمة جدا، فقال: يا معاذ تعال. لبيك يا رسول الله. قال: إنك لا تزال بخير. ما سكت، فإذا ما تكلمت كتب لك أو عليك. يقول لابن عمر ويروى عن ابن عمرو بن العاص عبد الله، اسمع: من صمت نجا. ويقول في الحديث الصحيح: من كف لسانه ستر الله عورته. ويقول في الحديث: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، اللي هي مقام إيه؟ الإحسان، حتى يخزن لسانه، خزنه كده ويقفل عليه بين هاتين الشفتين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور كلكم حافظينه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت ما يتكلمش. يا رب، الحديث في الباب كتيرة جدا جدا. كان ابن مسعود يطلع على جبل الصفا في حج أو في عمرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بأعلى صوته: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. يسمع من قبل أن تندم. فكانوا مركزين مش زي حالتنا الحديث عندي، بدون النظر للفوائد والومضات والإرشادات. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا حديث يعني كلام تقوله، كلام من عندك أنت ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطايا بني آدم من ألسنتهم. والرجل يأتي من بعيد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أوصني. قال له كلمتين: أمسك عليك لسانك، لو أنت بتملكه صح امسكه، تمكن منه. فكان الرجل استقل الوصية. سيدنا معاذ قلنا وعاء من وعية العلم، مش على سبيل الاعتراض لكن لمزيد من البيان والتوضيح. اسمعوا ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يوضح المسألة، عايز يفتح الكلام: أو مؤاخذون بمن يقول يا رسول الله؟ قال له ايه؟ ثكلتك أمك. أيكب الناس في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا بإيه؟ بحصاد ألسنتهم. لذلك الصحابة والسلف فهموا معنى أملك عليك لسانك، تمكن منه، اوعك تترك له العنان، يقول ما شاء ما تشاء كيف شاء، لا، لأن خطر كبير جدا عليك، لأن ده ممكن يكون عداد للحسنات وعداد للسيئات. ولربما كلمة، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، مش واخد باله منها، لا يزال يهو بها في نار جهنم الحديث يا الله. لذلك عجبتني أوي أملك عليك لسانك، كان ممكن يقول أي كلمة تانية، لكن الحديث عن الملك ده حاجة ملكي أنا، يعني المفروض أنا اللي أمر وأنا اللي أنهى حاجتي. ولذلك اعتبر هذا المعنى الجميل. ثم يقول وليسعك بيتك. الرد بقى على الجماعة بتوع العزلة، نقول لهم ايه؟ هو انتوا فهمتوها انه يقعد في البيت على طول سيب الدنيا سداح مداح؟ لا، احنا ممكن لنا توجيه فيها. وليسعك بيتك، ما لم يكن واجب تؤديه او حق انت مكلف به او دعوة او معروف عن المنكر، سائر المعاني، عمل لابد منه، يعني مثلا حراسة، واجب من الواجبات، بر من أنواع البر، لو ما عندكش أنت واجب مكلف به في وقته يبقى بيتك أولى بيك، وزوجتك وأولادك أولى بيك، لو مش متزوج برضه أبوك وأمك أولى بيك، وأنت أولى بهذا الوقت المستقطع لترتقي وتنتفع. وليسعك بيتك، بيتك يسعك، ويبقى في الحالة دي أنت ما عندكش ولا واجبات ولا حقوق مكلف بها، ولا في إذن للشرع لك أن تفعل أو لا تفعل، يبقى خلاص وليسعك بيتك. ده نقوله مثلا لمين؟ بالراحة كده للشباب، بدل النوادي وبدل المقاهي وبدل التسكع على الطرقات وبدل الكلام الهلس والسهر اللي ما منوش فايدة، اقعد في بيتك، فايدة كبيرة جدا، لأنك زي ما احنا هنرجح ان شاء الله بعدين وبفكروني بيها انا نسيتها، ان من جملة معاني العزلة ان العزلة كما سيأتينا قول عمر ليكن لك حظك من العزلة، يعني ايه؟ تحتاج ان انت تعتزل بنفسك، تتنحى بها، تاخدها على جنب ولو في قعر البيت لتتفكر في اياته، في ملكوته، في اوامره، في نهيه، فيما كان منك، فيما أنت فيه، فيما أنت مقبل عليه. أنت محتاج أن أنت تقعد تفكر شوية، تسيبش الدنيا كده ماشية كده. مهم جدا أن أنت تركز في المعنى ده. نعم، قال وابكي على خطيئتك. صراحة ده خلق أهل الإيمان، أنه أول ما يقترف الذنب بيحس بالندم، يأتي البكاء، الإصرار على التعويض، الأكثر من الطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أنا عايزك تاخد ده دليلا ليك، أنت بشر مش معصوم، كلنا كده على بعض، وارد النظرات والغدرات والحركات، وزي ما أنتوا شايفين الضغوط والفتن، ومش كده؟ لو حصلت حاجة ابكي، ابكي بين يدي، اعتذر إليه لتندم على ما كان. هذا خلق، خلق، والكلام ده يصلح في وقت الخلطة، في وقت العزلة، في كل الأحوال. أنت بشر لست بمعصوم، تحتاج إلى مثل هذه المعاني العظيمة. قال المصنف، قال عمر الخطابي رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة. أنا برضو قلتها وبأكدها، أنت لك نصيبك من العزلة، ولو لفترات، ولو لدقائق، ولو لساعات، ولو ليوم أو أيام، لكن لن تستغني عن الخلطة وأداء الواجبات والحقوق التي كلفت بها. نعم. وقال، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد. كانش في بوابة حديد زمان، بس شوفوا المعنى الجميل ده، لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. ده مين؟ ركزوا، عشان ده دليل لي نحن برضه، سعد بن أبي وقاص. ولو وددت لو أن بيني وبين الناس باب حديد، لا حد يكلمني ولا نكلم حد حتى يأتيني الموت، لكن حد فيكو من اللي أرى السير والتراجم يقدر يجيب لنا ولو قصاصة أن سعدا اعتزل، بل كان مجاهدا حتى مات رضي الله عنه، كان مختلطا يأمر وينهى ويعلم الناس. وليه رأيكم حياة سعد شكلها ايه؟ مش انتوا قريتوها وحفظينها؟ هكذا كان سعد. إذن هذا الكلام ليس على إطلاقه، ولا يصح أن يستدل به على عموم العزلة ووجوب العزلة وهكذا. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم. حلو ينابيع العلم دي، تعلموا وعلموا، يعني اطلب العلم أولا لإنقاذ نفسك، لأداء الواجبة والحقوق في أمثل صورة، لتكون حارسا للدين ومعلما للدين لغيرك حتى تنجح في توريثه للآخرين. جزاك الله خير. كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل. الله، جميلة جدا. مصابيح الليل دي ايه؟ حد عارف؟ القيام، قيام الليل. نعم، تهجد. شكرا إبراهيم، جزاك الله خير. قيام الليل، مصابيح الليل. انت لو بتقوم من الليل اقدر اقول لك انت منور فعلا، انك تنير البيت بقيامك، بتهجدك، بدعائك، بتضرعك، بمناجاتك لربك، فكن كذلك. مصابيح الليل احلاس البيوت. احلاس بيوصف به متاع، زي الكنبة، زي الكرسي، زي مثلا الطريق، موجود في البيت ما بيتحركش المتاع. فقصده ايه؟ يعني ده كلام ابن مسعود اللي احنا عارفينه عنه، مات وهو يدعو الله عز وجل، مش كده؟ ويطوف البلاد، وراح البصر، وراح سافر في كل حتة يدعو الله عز وجل، ولم يثبت انه اعتزل. لكن اقول لك في حال عدم وجود واجب او حق تؤديه، خليك في بيتك زي المتاع، اقعد في البيت كده على جنب واقعد ايه، تفكر وتدبر. نعم. كونوا احلاس البيوت جدد القلوب. قلوبكم جديدة، حية، نبضة، متحركة، متفاعلة، ماشي. خلقان الثياب. خلقان الثياب يعني كناية عن التواضع والبساطة، ويعني معنى من معاني الزهد. تعرفون في أهل السماء. دي دليلها ايه بقى؟ تعرفون في أهل السماء، الملائكة يطوفون علينا، سبحون في الأرض، كيف تركتم عبادي، اللي قائم واللي ساجد واللي يستغفر واللي يقوم بعمل الخير واللي يغط في نوم واللي يعمل، فهم سيشهدون لك، ولذلك أنت معروف. وتخفون على أهل الأرض، لا تجهر بطاعتك في أغلب أحيانك خوفا من الرياء والسمعة. بس أنا عايز أقول لهم والله الكلام ده مش في صفوك وفي الحقيقة، يعني لأن ده كلام عام، حتى في وقت الخلطة أنت كن كذلك إلا فيما أذن به الشرع. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق، فإنها تلهي وتلغي. أو ده الكلام، أو ده دليل لنا احنا برضو، صح ولا لا؟ هو بيقول في احتكاك في مجالس، بس في مجالس سوء، في مجالس فيها ذنوب، في مجالس فيها معاصي. ده العاقل الذي بيعي أننا أمرنا بهجرها وتركها، وهذا ليس فيه دليل على دوام العزلة التي يقول بها الفريق الأول. نعم. وقال داود الطائي عليه رحمة الله: فر من الناس كما تفر من الأسد. برضو هنقول في غير حاجة، وإلا الفرار مذموم في كثير من الأحيان، صح ولا لا؟ ماشي. قد يكون جبن، وقد يكون فرار من الزحف، وقد يكون فرار من المسؤولية، أمر معروف عن المنكر، الدعوة، البيان، إقامة الحجة. فلكن تفر من أهل السوء، من أهل الفتن، من باب وقاية نفسك، طالما لم تكن في واجب أو في حق تؤديه. وقال أبو مهلهل: أخذ بيد سفيان الثوري. دخل بالك اللي هو من أنصار العزلة، شوف اللي بول بالعزلة، لكن شوف واقعه حياته كيف كان يختلط ويعلم الناس. ويعظ ويذكر الناس. أخذ بيد سفيان الثوري وخرجني إلى الجبانة اللي هي إيه؟ المقابر. فاعتزلنا ناحية، يعني خدنا على جنب كده أنا وهو، فبكى ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمرة جهازك. يعني إن استطعت، قد لا تستطيع للواجبات والحقوق. واضحة كده؟ معانا دي صح ولا علينا؟ معانا من أدلتنا، ماشي. ولكن أقول له يعني خلي همك وشغلك مرمرة جهازك، أو رمرمة جهازك بالبلدي، أو إصلاح جهازك، أو إعداد متاعك، لأن أنت مسافر مقبل على الآخرة، مقبل على ربك. فخلي همك طالما فيش واجب أنت مكلف به، دعوة، عمل إلى آخره، فركز في إصلاح جهازك الذي ستلقى به المولى عز وجل. نعم. لطيفة في قوله رضي الله عنه: إن استطعت، تؤكد عليه أنك ممكن إيه؟ ما تقدرش، ممكن ما تقدرش، ماشي. إذن ليس على الرجوع. القول الثاني قال المصنف رحمه الله: وأما حجة من اختار المخالطة، اسمع، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا والله يكفينا في هذا الباب، حديث ماتع وواضح وصريح، اسمع: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. خير الكلم، خير البيان، خير التوضيح، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، معناه أن في احتمالة الأذى، وارد أن تبتلى، تمتحن، تختبر، كما سأبين لك. إذن وطن نفسك بكل حال، أنت أفضل ممن يقول لك: لا لا لا، خليني بعيد، أنا مش حمل. أمال فين الصبر والاحتساب؟ أمال فين تحمل الأذى؟ أمال فين رفعة الدرجات التي تأتي من قبيل هذا النوع الذي يعني يتصدر له الدعاء وأهل الصلاح والتقى والورع لإقامة الدين وإقامة الحجة؟ نعم. ثم ذكر: واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة، كأنه الشيخ بيظهر لك أنه هو يعني بميل القول الأول للعدة، لكن مش كده، حيبان في الآخر. لا تقوم بها حجة على ذلك، منها قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني الآية واضحة. وهذا ضعيف، لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل الشريعة. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فوق ثلاث. قالوا: والعزلة بالكلية. وهذا ضعيف، لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة. أنا أقول للإمام: سمحك الله، خذ عندك من أدلة من قالوا بالخلطة أفضل وأولى. جابوا أدلة بسيطة جدا خالص، ما حدش يقدر يتكلم فيها خالص، بسيطة جدا. منها قالوا: بعثة الأنبياء والرسل، ربنا بعث الأنبياء والرسل ليه؟ عشان يخلطوا الناس، يدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك وإقامة الدين، مش كده؟ إقامة العدل والنهي عن الظلم. ده محتاج اختلاط ولا مش محتاج اختلاط؟ ده أبو الاختلاط، مش كده؟ قال لك: ده كلام واضح جدا، اسمع: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. اسمع اللي بعدها بقى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هتصبروا على الأذى الذي قد تلاقون، لأنك ممكن تمتحن بعدوك وبأقرب الناس إليك، فلابد أن تصبر على الحق الذي معك وتتحمل الذي قد تلقى. لقمان قال لابنه إيه؟ ها؟ يا بني في الآخرة الأمر المعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طيب هاتوا العصر كده والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وعملوا الصالحات وعملوا إيه وتواصوا بالحق أمر معروف عن المنكر وتواصوا بالصبر على ذلك أي على ما قد يلقون في سبيل ذلك. يبقى الذي يخالط الناس ويصبر على ذلك أولى ولا مش أولى؟ هذه أدلة كثيرة جدا في هذا الباب. استدلوا كمان بحاجة جميلة جدا لطيفة صراحة تدل على سعة علم وفهم. قالوا يا سبحان الله المولى عز وجل في شريعته الغراء الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان أوجب الجمع والجماعات والأعياد وعيادة المرضى وتشيع الجناز وإجابة الدعوة. الحاجات دي محطوطة كده لسه في الشرع عشان نعطلها بالاعتزال ولا موجودة ولها تطبيقات شرعية؟ لها تطبيقات شرعية. يبقى كلام الأئمة في هذا الباب في الحقيقة قوي جدا جدا جدا في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. بقول إن العزلة لها فضائل فيها ميزات ماشي، برضو فيها غوائل لها أثار وخيمة ولها برضو نقدر نقول مغبة، يعني أمور صعبة قد يترتب عليها أشياء أخرى، وعشان كده هو بيستعرضها. وإحنا برضو وإحنا ماشيين معاه كده هنقف لنصرة ما نذهب إليه في هذا الباب من باب التأكيد حتى يأتي في الختام البيان إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله: اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو اختلاف في فضيلة النكاح والعزوبة، وقد ذكرنا ذلك أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. أنا عايز أقول إيه؟ العزوبة أحسن ولا الزواج أحسن؟ والناس اختلفوا في مسألة النكاح. طبعا الزواج ليه يا جماعة؟ قال لك ده في حاجات جميلة جدا جدا، منها مثلا عن سبيل المثال بقاء النوع، حفاظ على النسل، عمارة الأرض، إقامة العبودية ماشي، ده في النكاح. والتاني قالوا يا عمي في العزوبية راح فك نفسك من المسؤولية، ولا يا غالب بدل ما تشيل المسؤولية والتقيلة، طيب ما انت ممكن يا عم خليني بعيد انا كده احسن، خايف اتجوز المسؤولية والطلبات والحجيات والمشاكل والخلافات والاولاد، لا انا مش حمل الموضوع ده. بس في ناس تاني يقول لك لا، العزوبية لمن تحمل المسؤولية وشال هم الدين والدعوة و و و و الى اخره. برضو ده كلام ممكن يكون وجيه في بعض الأحيان، لكن في الحقيقة الزواج سنة الأنبياء كما قلنا، ورجح الفريق الأول أن فيه بقاء النوع والحفظ على النسل وعمارة الأرض وإقامة العبودية إلى آخر هذه المعاني. قال: فكذلك نقول فيما نحن فيه. فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي ست. هو برضو هيقول إيه هنا؟ هيذكر الفوائد وبعد كده يذكر ايش الغوائل. الفائدة الاولى يعني في العزلة، هنمشي معاه زي ما هو ماشي. قال: الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. يعني عايز يقول عشان تأنس بانفرادك بربك ولا تشغل ولا تصرف ولا تعرقل ولا تعطل، اعتزل خالص وريح نفسك خالص خالص. طبعا الكلام فيه نظر يحتاج إلى بيان وإلى توجيه، فنحن نقول بالإمكان أن تأنس بربك. هو في العزلة بيقصد إيه؟ تبقى عبادة بس وذكر. طيب ما أنت لو في الخلطة على واجب أو على حق تؤديه، فأنت بأمره تتحرك وبدينه تنتشر، وتؤدي ما أمرك به، وهذا أنس به في الحقيقة وذكر عظيم له. صح كده ولا مش واضح؟ واضح. قيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ فقال إلى الأنس بالله. برضو حرد ونقول له إن المؤمن يأنس بأوامر ربه ويتحرك بها يستحضر معيته. يعني وانت مثلا تأمر معروف تنهى عن المنكر، تعلم تتعلم تعمل جهد في سبيل الله، تبر والديك، تعمل لتنفق على زوجة أولاد، هذا كله أنس بالله لأنه هو الذي أمرك بذلك ونهاك عن ضده. قال المصنف: وقال أويس القرني رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. صحيح. يعني وانت بتأدي الواجبات والحقوق انت معه ايضا. واعلم، يقول واعلم ان من تيسر له بدوام الذكر والانس بالله او بدوام الفكر تحقيق معرفة الله، فالتجرد لذلك افضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. نحن نقول والله لا تعارض، لا تعارض ان اخذت بنصيبك من العزلة مع ذلك الواجبات والحقوق وخلوت بنفسك بين الحين والحين، فهذا لا تعارض فيه. الفائدة الثانية: قال التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة، وذكر منها أربعة أمثلة على كلامه. بيقول من فوائد العزلة أن أنت تتخلص من المعاصي التي تنشأ عن الاختلاط. طيب بالله عليك سؤال، نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، مش قلنا أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر أصلا على أذاهم؟ طيب ما أنت لما تخالط الناس أنت مبتلى، أنت ممتحن مختبر، قد تتيسر بعض الطرق الحرام، قد يكون في إغراء، قد يكون في تسهيل، قد يكون في استدراج في هذا الباب، فأنت ترى ذلك وتصبر على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره، فلا تنخرط ولا تنجرف ولا تستسلم ولا تنساق. أحسن ولا تقول لا لا خليني بعيد أنا مش قادر أواجه. مين الأفضل عندكم؟ اللي أثبت. بس واحد ممكن يقول لي ما مش أي حد يعرض نفسه لكده. يبقى فيه خصوصيات نتكلم فيها بعدين. في واحد ضعيف له مثلا ظروف وأحوال معينة في أوقات معينة، قد نقول له أنت الأولى لك أن تعتزل ونبحث عن البديل الذي يقوم بدوره. الذنوب الأربعة التي ذكرها الناشئة عن الاختلاط: قال الغيبة، فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم وافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا. يعني بقول لك إيه، لو أنت خلطت الناس وعدت معهم هيقعوا في الغيبة والنميمة، إن اتكلمت فزيك زيهم خلاص ما فيش فرق. طيب وإن سكت، على الراجح تأثم، لأن السامع دون إنكار أو قام الحجة أو بيان أو امتعاض أو اعتراض ده يعد إقرار على ما هم فيه. اللي تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر. نعم. فيقول: فإن المستمع أحد المغتابين، أنت زيك زي اللي بيغتاب ذات نفسه بالضبط، وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك، فازدادوا غيبة على الغيبة، وربما خرجوا إلى الشتم يعني والسب. يقول لك يعني إن سكت أنت زيك زيهم ماشي، وإن تكلمت قلت لهم ده حرام هيغتبوك تاني، يبقى ازدادوا إثما وفي نفس الوقت يبغضوك، وقد يترتب على ذلك ما يترتب. وما فين الصبر وما فين الاحتساب وما فين الأمر معروف عن المنكر؟ كلام مردود في الحقيقة. نعم. الثانية: قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر وفي العزلة سلامة من هذا. طيب ما احنا قلنا بدري يعني واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أنت مطالب أن تأمر وتنهى وتصبر لأنك مبتلى وممتحن وهذا أمر طبيعي جدا جدا جدا. لأنه هو بيقول إيه معنى كلامه؟ أنه خايف أن أنت تقعد مع الناس تخلطهم غالبا في منكرات، حضرتك مش هتقدر تأمر ولا تنهى، وإن أمرت ونهيت سينقلبون عليك، وهذا فيه نوع من أنواع الضرر. فالسلامة في العزلة كلام صراحة يدل على الهروب. نعم. الثالثة الرياء، هو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه في الاختلاط، هيبقى في رياء وقصده كده يعني. وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك عن الكذب، زي ما يقول له أنت وحشني جدا، هو لا وحش ولا حاجة، هو بقول أنت هتكذب كده، طيب أنا ممكن ما أكذبش وكن صادق وأقول اللي في قلبي فعلا ماشي، إما في الأصل وإما في الزيادة. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. ولعن أنت في الخلطة هيقول لك أخبارك إيه، فهتتكلم، ممكن يدخل الرياء، تدخل السمعة، أدخل العجب، أدخل الغرور. طب ولو ما اتكلمتش، هو أنت مستكبر؟ هو أنت مش معبرني مثلا، مش عايز تجاوب عليا؟ يعني أقول لك طيب إيه المطلوب؟ السلامة. الكلام ليس صحيح، حتى لو سئلت فأجبت بما فيه نفع للسامعين فهذه سنة. مين يجيب الدليل وياخذ جائزة من الشيخ علي؟ ها؟ كيف أصبحت يا حارث؟ الصحابي الجليل الشيخ صالح جزاكم الله خير، كيف أصبحت يا حارث؟ النبي اللي بيقول له، قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، فيتعهد ويربي، قال له خلي بالك يا حارث أن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ الدليل إيه؟ البرهان. فقال أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا زهدا، أصهرت ليلي قيام تهجد دعاء تضرع، وأظمأت نهاري صيام تطوع، اسمع، وكأني أنظر إلى عرش ربي للعرض والحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى النار وهم يسترقون فيها. النبي قال له إيه؟ إنك مريء نور الله قلبه، عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. ده النبي بيدينا المثال. طيب مثال تاني مشهور جدا، السيد أبو بكر جزاك الله خير كيف أصبح، لا اللي هو عليه من أصبح منكم اليوم صائما، قال أنا، شيع جنازة أنا، صدق أنا، إيه ده إيه ده؟ هل أبو بكر يراعي ولا أراد أن يبث روح المنافسة في الخير ويعلم الصحب الكرام؟ ولولا علم أن نسلم يريد مثل هذه الإجابة لتحفيز الآخرين ما تكلم. يبقى إذن الكلام مردود كما سمعتم. الثالثة خلصنا احنا الرياء. قال واعلم أنه إذا كان سؤال السائل أخيه كيف أصبحت لا يبعث على شفقة ومحبة، كان تكلفا ورياء، وربما سأله في القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله. وفي العزلة الخلاص عن هذا، لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واختابوه، ويذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. يبقى الحل ايه؟ سيبك منهم كلهم واعتزلهم كلهم. ينفع كده يا رجال؟ الله المستعان. بقى لنا قد ايه مصطفى؟ ساعة الا ربع. لا براحتي، ده الباب طويل لسه بدري. الله المستعان، الله المستعان. ناخد الرابعة. الرابعة مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة. ويتكلم عن ايه؟ عن أفات مخالطة الناس تقع بسببها في الذنوب والمعاصي، فبقول من أخطرها مسارقة الطبع من أخلاقهم. صراحة أي الكلام كتير جدا في الباب، لكن أنا ألخصه لك باختصار في كلمتين. وعايز أقول حاجة، هي فعلا آفة منتشرة في أوساطنا تحتاج منا إلى تركيز عسانا نستفيد إن شاء الله. ويقول ان الخلطة الدائمة وخصوصا لأصحاب الذنوب والمعاصي قد تعطي استهانة بها واعتياد لرؤيتها وسماعها وتبلد الأحاسيس والمشاعر في إنكارها. للإنسان مدني بطبعه، إذا جالس أهل السوء يعني قد يكون منكرا للذنوب والمعاصي قبل أن يجالسهم، لكن شفى النهاردة وشفى بعد شوية وشفى بكرة وشفى بعد وشفى بعده، سيستمرئها أو على الأقل تقدير لا يستهجنها، عنده خلاص عادي. زي حال ناس كتير دلوقتي النهاردة، يبقى مثلا يشوف بناته يخرجن متبرجات، أولاده يصنعون ما ترون من اللهث وراء الموضة والفنانين والفنانات، وتقليد في قصة الشعر وفي الملبس وفي المشية وفي الحركات، فخلاص بيشوف المنظر دي على طول، ما عادش بينكر على من يجب عليه الإنكار عليه. فهو بيقول الحتة دي احنا نقول له جزاكم الله خيرا، بس ممكن في احترازات. احنا دايما بنحث نقول ايه، جلسوا اهل التقى والورع من باب وتعاونوا على البر والتقوى، واحذروا مجالسة هؤلاء الا لنصحهم لتعليمهم لإقامة الحج عليهم للبيان للتوضيح. بس ده خطر فعلا. انا عايز اقول لكم على حاجة، في حاجات عندنا حكم عاداتنا وعرفنا وتقاليدنا هي في الحقيقة حرام شرعا، في منها ما هو قد يصل إلى حد الكبيرة، بس الناس تعودت عليها وعاشت عليها وتربت عليها وبقت أجيال النهاردة كأنها معروف، تحول المنكر إلى معروف باستمراء الناس له وباعتياد الناس عليه، وبأن المنكر له والمتكلم فيه يأتي بجديد. إن احنا أنت بتقول إيه، أنت جايب دين جديد، احنا أول مرة نسمع الكلام ده. ده الكلام في عادات وعرف كتير، مش عايزين نذكر حاجة بينا عشان ما فيش طائفة أو فريق يزعل ممن لهم عادات وعرف تقاليد، إن في حاجات غلط كتير تخالف الشرع قولا واحدا، بس عشان تراكمت وأصبحت مسلمات في كثير من العادات والعرف والتقاليد أصبح الإنكار فيها اليوم أمر عجيب فعلا قد لا يقبل منك. لذلك الإمام يقول هذه آفة فعلا، نقول والله هذه آفة في الاختلاط مع أمثال هؤلاء. ليه؟ لأن أنت أصلا مأمور بعدم مخالطة هؤلاء إلا لمأذون به شرعا، أمر معروفنا المنكر، إقامة الحج، البيان إلى آخره. ذكر يعني كلام طويل في المسألة جزاه الله خير، لكن ذكر مسألتين أرى من الضروري أن نقف عندهما للبيان عشان الأخوة الشباب الصغار لا يلتبس عليهم الكلام. يقول من ضمن الحاجات دي، ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكريره ومشاهدته، لأن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان يعملوا إيه؟ استعظموا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر. طبعا هذا الكلام مردود، لأن المفطر في رمضان بدون عذر مرتكب كبيرة، لكن ليس كافرا إلا إذا جحد الصيام أصلا وقيمت عليه الحجة سبع شهور فان موانع وصر على إنكاره أنه يوجد صيام فرض، يكفر بإنكاره معلوم من الدين بالضرورة. ماشي، شو بقى بيقول ايه هو بقى؟ وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة على عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم، مع أن ترك الصلاة واحدة تخرج إلى الكفر. برضو الكلام ده شرعا محتاج تفصيل، مش على اطلاقه، لاننا كما تعلمنا قبل ذلك حكم ترك الصلاة فعلا الناس، الرجل يلاقي اولاده ما بيصلوش، زوجته ما بتصليش، عادي لو لقاهم مفطرين في رمضان يزعل ويعمل مشكلة، مع ان ترك صلاة واحدة اعظم عند الله من ايه، من الفطر، وكلاهما محرم كلاهما كبيرة. لكن نعترض على قول الامام، لأنه ذكر قول الحنابلة، تعرفون القدامى جميعا حنابلة المذهب ويقولون بكفر ترك الصلاة قولا واحدا سواء كان متكاسلا أو متعمدا، لكن نقول جمهور أهل العلم فصلوا في المسألة، جمهور أهل العلم من السلف وكذا الخلف قالوا في المسألة التفصيل، من ترك الصلاة هو كافر، لكن نفصل إن كان متكاسلا وحنصلي طيب لما نتجوز طيب في رمضان لما أفضى حسب الظروف نقول له أنت مرتكب كبيرة هي أكبر عند الله من القتل والزنا وشرب الخمر. شوفوا أدي تخيل أكبر عند الله من القتل والزنا وشرب الخمر بس مش هنخرج من الملة طالما مقر بفرضية الصلاة. أما لو قلنا له صلي فقال لا لا لا الصلاة مش فرض يا عمي فرض قال الله قال رسول الله فأصر على عدم فرضيته فهذا إنكار لأم العبادات هذا كفر أكبر ناقل عن الملة. إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف بين أهل العلم لكن التفصيل في مين في المتكاسل المتهاون. عشان كده يعني خلوا بالكم من جملة هذه المسائل الفاظ والتمر فاحترازا واحتياطا تحذروا منها. نعم شوف الشيخ هنا بيقول في الاخر كده يقول فلا يستعظمون وقد يشاهدونه يغتاب فلا يستعظمون ذلك والغيبة أشد من لبس الحرير. يعني ممكن تشوف واحد لبس الحرير يقولوا الحرير حرام اتق الله كبيرة ويسمعوه بيغتاب بينكروش عليه إنكار إنكارهم على لبسه للحرير أو للذهب وما شابه ذلك معناه لي أشد جرما عند الله عز وجل. نعم بيقول فافطن بهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا. يعني هذا الذي تعلق قلبه بالدنيا وفي غفلتك عن الآخرة وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعة فإن وجدت مجلسا أو الشيخ باب بيرجع لكلامنا بقى فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. يبقى إذن ما فيش عزلة صح؟ يبقى كلام كده واضح وكلام جميل. الفائدة الثالثة يعني إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم فيها في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية نجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله. امرأة طلقت من خلال الهاتف ورفض الزوج السابق اتمام اجراءات الطلاق هل بعد انتهاء عقد ابراهيم هل بعد انتهاء العده يراجعها وليس زواجا عرفيا؟ عموما الطلاق يقع بامرين باللفظ الصريح الصحيح سواء في حضورها او في غيابها كانت موجوده مش موجوده سمعته ما سمعتهوش في التلفون على الواتس على الفيس على اي حاجة. العبرة بتلفظ الرجل طالما تلفظ بلفظ صريح يقع الطلاق قولا واحدا وبألفاظ الكناية كان يقول الحق باهلك لا تلزميني كذا كذا الى اخره ويريد بذلك طلاقا يقع طلاق لا يريد بذلك طلاقا خلاص يحمل على كفارة اليمين وعليه طعام 10 مساكين إن لم يكن معه يصوم 3 أيام ولا يقع طلاقا. أما إذا قال أنت طالق سواء في الهاتف أو في غيره فهذا طلاق وننظر هل هي الطلقة الأولى الثانية الثالثة ثم نقول البيان. يقول أريد أن أسافر إلى إحدى الدول الأوروبية وأستطيع ممارسة شؤون ديني. والله يا أخي الحبيب أنصحك السفر لبلاد الكفار فيه مخاطر ولذلك ضوابط. السلف يقولون لا يجوز المكث في بلاد الكفار إلا لثلاثة أمور وبشروط. أولا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اثنين للتجارة الحاضرة تروح وتيجي مفيش مشكلة. لطلب علم ضروري يعود على المسلمين بالنفع ويشترطون لذلك شروطا أن تكون على علم شرعي تستطيع إظهار شعائر دينك تأمن على نفسك الفتنة. أما أن تذهب لعمل ولتجارة دائمة بلا عودة إلى وطنك دون أن يكون لديك علم شرعي أو قدرة على تحصين نفسك أو إلى آخره فلا شك الحديث واضحة في عدم جواز الإقامة بين ظهراني الكفار، لأن هذا مما يمرض القلوب، القوم على انحطاط وانحدار وبحية وانحلال، فإن لم تكن على علم شرعي وذهبت لدعوة ولطلب علم يعود على المسلمين بالنفع أو لتجارة تروح وتجيء، فأنصحك ألا تذهب، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. أفضل الكتب في شرح الأسماء الحسنى، يعني توجد كتب كثيرة في هذا الباب، المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى كتاب جيد، لو اقتنيته سيكون نافع لك. أفضل كتب في الخطابة رياض الصالحين، بيتكلم بالدليل من القرآن والسنة في أمور كثيرة تظهر فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، مع إضافة بعض الأثار والمعاني المهمة. جامع العلوم والحكم مفيد في الباب. في أسئلة كثيرة شيخ علي، نعتذر عشان ما نطولش على الناس، عشان مش عايزكم تأخروا على أهليكم لغاية لما نغيروا الموعد إن شاء الله تعالى بعد الدرس القادم إن شاء الله. خلي الأسئلة دي معاك المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنأكد إن شاء الله الدرس القادم سيكون بعد صلاة العشاء، والأسبوع بعد القادم إن شاء الله سيكون من بعد المغرب إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.